أزعم أن ما يجري الآن في بلاد المسلمين من البلاء الذي أشعله عليهم الأعاجم والغرب واليهود والنصارى ولم يفطن له الحركات الإسلامية النبهة الواعية سياسيا، مش قادرين ينتبهوا أنه أمريكا اللي تنفق، أمريكا المعنية، أمريكا الفرحة، مش الآن مش منتبهين هذه الأحزاب الواعية المحللة المتحللة، مش منتبهين على هذا. إنما اسمع ماذا نقول، اسمعوا هذا الحديث عن نبي الله عليه الصلاة والسلام، اسمعوا اسمعوا اسمعوا. قال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب. من يتم لنا الحديث؟ فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج كهذه وحلق عليه الصلاة والسلام. هذه رواية ثابتة حسنة، ولكن في رواية أخرى قال: ويل للعرب، اسمع، من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. سمعته؟ ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. كف اليد كما عقلها أبو موسى الأشعري لما قال النبي أنهم يقتلون بعضهم بعضا، أهل الإسلام في آخر الزمان يحسبون أنهم على شيء، هباء من الناس. قال أبو موسى عاقل رضي الله عنه، اسمع ماذا قال، قال: إن أدركتنا خرجنا منها، اسمع، لا مالا ولا دما. هذا كف اليد، تكف يدك مالا عن دنيا وتكف يدك دما عن أخيك. فقال عليه الصلاة والسلام: ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. فلا تصدقوا واعظا جاهلا لا يعرف سنة محمد عليه الصلاة والسلام، أو عرفها فأنكرها وكذبها وكتمها. وإذا أخذنا ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. أي ورب العالمين، قد خوفنا النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتل بعضنا بعضا وأن نرجع بعده كفارا يضرب بعضنا رقاب بعض. وقال ابن عباس: هذه وصيته إلى أمته. الآن قد فعلوا واستحلوا الحرام وحرموا الحلال وسفكوا دماءهم فيما قد رأيتم وعلمتم، وأئمتهم في هذا دعاتهم إلى النار الذين قالوا لهم افعلوا ولكم الجنة، الذين قالوا لهم أعدوا لهم ما استطعتم من قوة. واضح أخوانا؟ فاتقوا الله، اسمعوا، أفلح من كف يده. لا يشيرن أحدكم لأخيه بحديدة من أمه وأبيه فتلعنه الملائكة. مش براجمات صواريخ، مش بدبابات يا أخوانا. من متى تخرج حرائر المسلمين في اليمن رافعات الرشاشات والأسلحة؟ من متى؟ على مين؟ بتقول الجزيرة الحقيرة قال هذه الخنساء. خنساءاتنا كنا يقاتلنا المشركين، هذول الحرائر يصرخنا في الشوارع ليه؟ جيد يا أخوانا، فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا أن الله أرسل محمدا عليه الصلاة والسلام بلاء، قال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. قد وفى الله ما وعد، وقد أدى النبي ما ابتلي به فأحسن، بقي البلاء فينا. إما أن نتابع النبي فلا نحدث، وإما أن نستمسك فلا نبدل فننجو ونفوز. أو ورب العالمين، إن لجهنم سبعة أبواب، فلا يخالف ربه أحد ولا يخالف نبيه أحد إلا كان من أهل النار أبدا يا أخوان، أبدا. قال الذي على العرش تبارك اسمه: قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا،